بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمادي استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يتسول غماس من سلسلة الفضائل تسمغوري اللي لنا الذكر من ربي تبارك وتعالى. الذكر من ربي تبارك وتعالى نسن إسيان السباب اللي سيسر بي دي مخرسين دوني دولتي اللي خط دي مخرسين اتفقنا سنت يعني الانبياء اللي ينصفوا على الخلق من ربي تبارك وتعالى اللي دي يستير ربي سبحانه وتعالى استفاتني اختارتن باش مي باش أتبلغ انت برات من ربي تبارك وتعالى اسم ينصيقين تدارت الدوني. وكان ما دائما غنشكا يملا غنشكا نيات يتغوري هو ان ربي تبارك وتعالى يسينا وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دينا دا ربي تبارك وتعالى فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. نسن قصه ذنون اتجاه سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام اللي غني ضر مصل البحر اللي سكن داك الشط كل شيء درنا مصل البحر اللي سنناه العلم يمي يلمص يا وسلم اسلم يمقرني يلمص اننا اهل العلم الا في ظلمات ثلاث ان خرطني خرط الظلمات خرط تلاسينا غيلا تلاس يض تلاس البحر تلاس وحليه وسلم دغونش كادوري اللي مرات يسيفو كوبنا ربي تبارك وتعالى واخا دارس لنا المعرف واخا دارس ودمون واخا دارس الفلوس واخا كل يسن ما الا نقينتا دارت ندويت وري اللي ما داس يستغر ولا طغيني فوكو بلا ربي تبارك وتعالى. اتفاق سيدنا يونس غنشكا اريتيلي وحلي وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اتسبع ربي تبارك وتعالى اريد ربي تبارك وتعالى غماز انت الا سوحلي وسلم اشكون وري اللي ما داس غيني يستغر والو واخا كلو تسند ايت الموضه واخا كلو تسند ايت الدوله واخا كلو تسند العالم كلو تولا كلو الدوني انو اللي ما كاني فوكو ما بعدا الناس لما راه غادي تجمع ما رادا سينا هاتي تلمس سيدنا يونس وحتى ماني غير لا من البحر سيفتا كله غنش كان راسي يدرك بالربي جل جلاله السنين ما دين سيدنا يونس يسوري اللي ما تفكوا بالربي تبارك وتعالى اليد ربي سبحانه وتعالى حليه وسلم اللي غنى ربي تبارك وتعالى فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. الذكر ربي تبارك وتعالى هي السبب نتاع ليلة سيدنا يونس. الذكر ربي تبارك وتعالى هي السبب وفكوا سيدنا يونس. الذكر ربي تبارك وتعالى هي السبب اللي غادي يلوح وسلم سيدنا يونس يوتي سماس يفوغ دي المدين سجين تغارت يقيل ربي تبارك وتعالى نجود غماس الموت إحقاقا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.